اللهم يا ربي انت تعلمي فعل ذلك بثغة وجهك فرغ عنا انخلص تدخل وخرجي مشوف. اش مقصود الرسول بهذه الحكاية اللي حكي عنها اللي وقعت قبل الاسلام؟ مقصود هي علمنا كيف نتوسل الى الله. في الاول توسل الى الله ببر الوالد اكرام الوالدين، والثاني توسل بالعفاف عن الزنا، والثالث توسل الى الله برحمة الخدام العامل المسكين مش غير تحقه ثمره لما غاب عليه قال هذا الروز اذا خليته يضيع يفسد. فهو باع واشترى وباع واشترى، لما رجع بعد زمن طويل القى ابل وراعيها منها عبد، وبقر راعيها من عبد، وغنم راعيها من عبد، واخذها وانصرف. لو كان كنا احنا نعمل بحديث الرسول نحتاج اشتراكيه ولا شيوعيه؟ نحتاج كوميونيست ولا نحتاج سوسياليست؟ ابدا. هذا عمر السوسياليست ما يعملوه، عمر شي واحد كيف ما يكون مخلص في الاشتراكية ما يقدرش باش يخلي عنده غاية الامر يبيعه له ويخلوه فيه حتى يجي، اما باش يثمر له ويتاجر له فيه حتى يجي ويعطيه واحد الثروة كبيرة من هذه. وحنا نبينا علمنا تعلم احسن من الاشتراكية بكثير، لو كنت تبعناها عمر الكراهية ما تكون بين الغني والعامل، يكون المحبة بينهم والتعاون بينهم باش حنا نعمل ثورة ولا مظاهرة ايسقط الرأسمالية ايسقط كذا ايسقط كذا، ما يحتاج. غير نتبعنا بينا نكون رحماء لان هذا الغني اعطاه الله ذاك المال امتحان يمتحنوا به، واش يبخل به ولا يجود به، وذاك الفقر اعطاه ذاك الفقر امتحان واش يصبر ولا ما يصبرش. فاذا كان الفقر يصبر ويخلص والغني يرحم ذاك الفقير ومشي ويعطي كل ملقى يعاونوا به يعاونوا به، فاحنا ما نحتاج كاع شي اشتراكيه ابدا، لان احنا ديننا احسن من الاشتراكيه اذا تبعناه زين. هذا التوسل بالاعمال. في الاول توسل الى الله ببر الوالدين واكرام الوالدين، الثاني توسل الله بالعفاف تشتهي نفسه وتعشق وكفها المسمع تقي الله، ثالث توسل الى الله بمعاونة العامل الخدام المسكين. ايوه هذا توسل الى الله، ما بحق فلان وبحق فلان، واذا خرجت وهذه بحق فلان هي راح غير بدعة ماشي معناها تخرج من الاسلام. لقد قلت يا ادريس يا عبد القادر ايوه كف خلاص، يا رسول الله يا جبريل ما تدعو الا الله، قل ان قال انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. احنا ما نطلب لقضاء الحاجات وتشكر الا الله، ونصلي ونسلم على النبي ونحب النبي ونتبع النبي، هذه التوسل الى الله تعالى. اعلم ان التوسل هو ابتغاء الوسيله اي السبب الموصل الى المطلوب. الوسيله هي ذاك السبب اللي يوصلك الغرض اللي تحبه. قال الله تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله، اتقوا الله ايش معناها؟ عملوا ذلك الشيء أمركم به الله، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، الحج ما قدر عليه والصيام والإصلاح بين الناس والأمر بالعرف والنهي عن المنكر والتعاون على الظالم حتى يرجع الحق، نأخذ للمظلوم حقه من الظالم والجزاء، عمل عمل صالح مثل ذوك الثلاثة اللي توصل الله بعملهم، كذلك احنا نعمل. وجاهدوا في سبيله، هذا من الوسائل الجهاد في سبيل الله، جاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأنصار